الحامل المقرض إذا خافت الضرر على نفسها أو على جنينها جاز لها الإخفاق، بل قد يجب كما إذا كان الصوم مستلزما للإضرار المحرم بأحدهما وتكفر عن كل يوم بمد، ويجب عليها القضاء أيضا. جوع ضرب المثل مسكينة. فإحنا أولا نريد نطور المسألة، من هي الحامل المقرض؟ حامل المقرض حسب تعبير من له في شهر شهر مرة هذه النتوان واضحة يعني في التاسع شهر التاسع يعني شهر هذا جت له 9 أشهر قريب توضع الحامل مقرض قريب. شلون الآن حال هذا؟ يقول صورة الحامل المقرض أنه خائفة، هذا الخوف على نوعين على صورتين، تارة تخاف على نفسها تمام، وتارة تخاف على غيرها. هذا الخوف على صورتين أيضا، على نفسها وعلى غيرها أيضا في صورتين، تارة فيه مشقة وتارة في ضرر. يقول السيد سواء كان الخوف على نفسه او على جنينه تمام، فيه مشقة او فيه ضرر تمام، جاز لها الإخفاق. قال لكن اذا خافت الضرر على نفسها وعلى خوف ضرر مو مشقة مو إرهاق، صار في ضرر يقول يجب عليه يعني حفظها أولى عند الداعي المقدس مثلا، أكلها وشربها ومدارات جنينها ومدارات نفسها عند الله سبحانه وتعالى أحفظ تمام من صيامه ومن ثوابه. ولهذا قال بل يجب تمام، بل قد يجب تمام، كما إذا كان الصوم مستلزما للضرر هذه بال تفيد شنو؟ ها؟ إضراب، بال الإضرابية، إضراب يعني ذات اللي راح ما يتجن زمان، يعني لا تقصر فتن، هذا كلام جديد بعد يجي له أعظم من اللي راح، بأول بقول يجوز، الحين بقول لا هو يجوز، يجوز يعني مخير، ثم تضطر تعمل، ما ثم تضطر هذا لا في الحال انه قال ذلك قال لا مو على كيفك طريق مو على هوا تكثر العبارة نعم مخيرة لا لا لا مخيرة يعني تنبت صومي صوم تمام معنى جاهزة يعني انت مخيرة تنبت صوم ما هذا مو مبين ولم تكن مبينين الناس أبدا أمام صراحة غاية ما نستفيد منه تمام الاختيار أنه مخير يعني طعنان الإمام وكل يقول لنا لا فهي مخير سلام يا الله يا الله الله يسلمك زين فهي مخيرة بين الإفطار وبين الصوم، هذا إذا كان يشك، أما إذا كان في ضرر له معلومة الحامل المقرض زين أن تم عليه شيء فطرت بالضرر أو بالمشقة أكل، قالوا يجب عليه الكفارة ويجب عليه الضرر. وليس يقصد شوف الشيخة ممكن قبائل نحذفها إذا تعذر نحذف الكفارة، أما هذه لا لا تحذف لا تكفير ولا خلاص. شوف الحامل المقرض إذا خافت الضرر على نفسها أو على جنينها جاز لها الكفارة، إياي؟ بل قد يجب كما إذا كان الصوم مستلزما للإضرار في ثلاث من الشيء الموجهين هو موجهين هذا لولا حالة ممكن تعطي لازم تعطي ما يصير إلى على الاثنين نفتش الجن كلها صوري تمام على نحو الوجوب ولكن تكفر عن كل يوم بمنع ويجب عليها القضاء أيضا تمام واضح هذا في شيء للإضرار المحرم يعني وش عندهم إضرار محرم عندهم إضرار غير محرم الإضرار غير المحرم مثل السجارة في إضرار مو محرم هذا جوزه تقرأ في إضرار ثلاث موت يقول لا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه هذا إضرار ولا يجوز للإنسان أن يتلف شيء من البدن هذا حرام قدناه في بداية كان محرمات 43 في بداية سيء قدناهم من ضمنهم لا يجوز الإضرار في الموت يقول هذا تحقق قليل إذا تحقق ولو على نحو الندرة وعلى نحو القلة تمام واجب تمام مو جازم جازم يعني السيد يقول جازم بالشروط إيه جازم جازم جازم هذه تسموها قاعدة كلية تحل شير بتعبير علماء المنطق تشير للصغرى سيد الكلام في الكبرى يعني السيد يقول إذا كانت امرأة حامل مقرض تمام تتضرر وجب عليها الإفراج ما قال زي أو زي أو هذه المرأة تتفق يا إيه المرضع القليلة في اللبن هذه حجابته ولدها الثاني شرطاته ولدها الثاني ولدها فقامت ربعة لكن لبنها قليل أطلق اللبن وأراد الحليب هذا لا تأكل السمك وتشرب اللبن لبن الحليب وحين من واحد يقطع السفرة لبن ويتمثل ولا يتمثل السفرة هم يريدون الحليب هذا شاهد واضح الحين حتى خلوا بالكم يعني الحليب لا يناسب السمك ابدا ضره اللبن يوافق في العقل نعم هو تعبيرها للعرب العرب كانوا يطلقوا يطلقوا اللبن على الحليب لا تشارك نفسه ما يستخدمه خلينا نفهمها كيف لبن الحليب واللبن يسموه لبن لكن أنا أقول أثنهني نفرق تفريق عكس عكسهم تماما المرضع القليلة في اللبن إذا خافت الضرر على نفسه وياي هذه تربع قليلة لبن خافت على نفسها قالت إذا ما أكلت كذا وقليل هذا بالضرر أو على الطفل الرضيع جاز لها الإفطار بل قد يجب كما مر في المسألة السابقة وعليه تمام وعليها القضاء والكفارة عن كل يوم بمر هو الإفطار تحل المسألة إلى حد الآن يا جماعة نفس الأخوة تماما هذا الفرق ما بين الفرق هذه كدقة إن الضرر عليها وعلى جنوبها، تمام؟ يعني عنوان يجاز لها عليها وعلى جنوبها. الفتين في حال الضرر ما في صورة ثانية، دي فصلة ما بين المكفة جازة ما بين الضرر وجازة، تمام؟ ما بين الضرر وما بين المكفة في الأولى إذن ما كنت مكفة المرضع القليلة اللبن إذا خافت له الضرر على نفسها أو خافت الضرر على الطفل في مشقة ما في مشقة. وجه الجواب جاز لها الإفطار، شقق الموضوع ثم الحكم هو الجواب. في شيء من نفس الكلام ذكرنا بالضبط، إذا خافت الضرر على نفسها نفسها العبارة ما غير نفسها العبارة جنون جدا المتبقى احنا مش وزنون جدا المتبقى الحامل المفرد إذا خافت الضرر على نفسه وعلى جنينه زاد الإخطار، بل قد يجب السماء إذا كان الصوم مستلزما للضرر. ها جبناه من هنا الضرر شنو غير المحرم اللي قلناه، يعني إذا خافت على نفسها أو على جنينها من ضرر غير محرم جائز، تمام؟ ليه ابنها؟ وأما إذا خافت الضرر على نفسها للمحرم وجد صارت نفسها تعبير نفسها، ولكن على قولكم الاستفادة مختلفة. إيه يصير نفسها، عفوا أبو جاسم عليه، فالمسألة هي نفسها. إذا المشقة أنا جبتها من وين؟ من مسألة سيد الفوز تعبيرة بالمشقة تلفظة موجودة مو استفادة، الاستفادة موجودة المشقة، تمام؟ وهي الضرر غير البريء سميناه بريء أبو جاسم. لأن الحين نقول الضرر شيء معين، لأن يكون فوز إذا خاطر الصلاة عن الشيخ المنقى أما قال إذا خاطر الصلاة لنشأ محرم فإذا كانت ناسك محرم فأفضل فتقول واحدة فيها خوف واحدة ناسية، تمام؟ مشكلة فرضية الفرضية المنقولة خوف، يعني حالة فيها خوف على الفتقة فما أن الضرر على قسم الخوف في خوف ضعيف، تمام؟ في خوف شديد، الخوف الخفيف إذا في ضرر خفيف، الخوف الشديد إذا كان تعلم بأنه في ضرر، يعني واحد الآن يدري أنه إذا سوى عملية فيها 4 ساعات وكذا ضرر يعني قطعان وبعد شهر ما تحرك من السرير، هذا وش يقولون خاطر ولا عن خاف طبعا ويعلم بالضرر، تمام؟ فينتج للعلم بالضرر خوف شديد، فلا تقول شديد تمام كلام هذا يبدو لك ضرر خفيف وضرر فوق شوي، مثل ما ان الخوف مو حرام الثاني هو المحرم والهذا جاء إذا أنا الخوف ناسي لا مو الخوف ناسي لأن ما في ضرر شديد محرم، يعني الضرر الذي لا يوجد فيه حرام، تمام؟ ضرر في خوف لكن محرم والهذا جاء عرفت الجاسم؟ ضرر موجود بتتخم هذا ضرر موجود هم خوف من السرطان ما سرطان أساسا الأكل ما خوف زي سنة ترى لا كنا طوال يترابوك في عنده خوف موجود تمام واحتمال الضرر من بعد موجود عنده من هنا قال لي بس أنا قاعد أركز على قضية المشقة تمام هذا الضرر الخفيف تبي مشقة نعبر عنه بالمشقة اللي عبرت عنه بالمشقة سيد الخوي أنا صرح في المشقة فأنا من أول مسألة الحامل المفرد جبت المشقة ما أخذنا من سيد فحين لما قال لي هاني ما في أجل وإن كان في مشقة واضح هذا نكمل مسألة فرصة يجب كما مرت المسألة السابقة عليها القضاء والتفسير عن كل يوم بمجد فصار ما في فاصل حتى الآن ولا تصف المرضع بين الأم الإفقار والمستأجر تمام الأول والمتبرع زين جيران لو أصبح يشرب له لولا واضح ما في فرق هذه اللي بترضع تخاف على نفسها تخاف على نفس الولد لله ما في فرق والأحوط لزوما الاتفاق بذلك على ما إذا انحصر الإرضاع بها كأن لم يكن هناك طريق آخر لإرضاع الطفل ولو بالتبعيد من دون مانع وإلا لم يكن هذا الطفل يعني تقول هذا تقول تبرع وأمين أنا حتى إذا أنا رضعتها برا محرم حتى تنه لا تفضل من الاثنين لا ترضعوا لأن إذا رضعت بتصير ضرر إذا صار ضرر تفضل فلا يقول لي الشارع مخدس خليه لا تفضلي بمعنى ذلك لا ترضعي لأن فيه عوض هذا فيه عوض هذا إذا كان فيه الانحصار وأما إذا كان فيه عدم الانحصار ده يكفي في المد إعطاء ثلاثة أرباع الكيلو غرام تقريبا كيلو لا رب صحيح روحه والكيلو لا رب والأولى أن يكون من الحنطة فحسب أو دقيق الحنطة وإن كان في مطلق الطعام حتى الفوض يعني وش بيقول فعل رز خلاص وما قاله سيد أنا من الطعام له الحمد لله لا غرفنا اليوم الحمد لله والرز ها الحمد لله والرز بالمعنى العام يمكن هذا اللي يتوب الخبز ما خبز هذا هو الحمد لله هذا اللي نعرفه احنا الرز ده يزرعوا في الصين صرنا مزارع خاصة يعني في الأحداث رز حساوي كيل وما أدري كم على كل حال الطعام مطلق الطعام يزيد سواء كان حنطة يعني أو رز زين أو أي طعام آخر بتودي إليهم أي طعام لا لازم هذا لازم هذا نعم تتوكل وجمعية الشرع المخلوق طرق صمود الهلال صلى الله عليه وسلم